دل عليها أسماء الله تبارك وتعالى المشتقة من صفة العلو. احنا عندنا اسم الله العلي، بسم الله الأعلى، بسم الله المتعال. العلي دل على علو الذات، والأعلى كما سنرى دل على علو الشأن، والمتعال دل على علو القهر. لكن هما بيخافوا ليه من علو الفوقية؟ لماذا يخافون من إثبات علو الفوقية؟ إن في أذهانهم شبهة تحتاج منا إلى توضيح. وكيف نرد على هذه الشبهة؟ هؤلاء المتكلمون الأشعرية ينفون علو الذات والفوقية الذي ثبت لرب العزة والجلال. يقولون إثبات علو الفوقية يدل على إثبات المكان لله عز وجل، وما كان في مكان فهو محصور فيه، والله عز وجل ليس كذلك. ولذلك لا يجوز عندهم أن يسأل عن الله عز وجل بأي كلام. ده ممكن واحد يقول لك إيه والله يا أخي كلامهم يدل على العقل، لكن فيه مشكلة سيحار فيها العقل. المشكلة هي إيه؟ إن هذا الكلام يخالف صريح السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في حديث الجارية الذي رواه الإمام مسلم من حديث معاوية بن الحكم. معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: كانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة، الذئب اعتدى على شاة من غنمه، فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صفقتها صفكة لطمها على وجهها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. يعني كيف يضربها على وجهها بهذه الصورة؟ يقول معاوية بن الحكم: قلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. يقول معاوية بن الحكم: فأتيته بها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: الجارية في السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. الرسول شهد لها بالإيمان وسألها أين الله. هذا الحديث واضح وضوح الشمس، ومع وضوحه كالشمس إن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل عن الله بأي، مفيش فيها لبس ولا غموض. إلا أن المتكلمين الأشعرية إما يردون الحديث أو يبحثون له عن مخرج. إنك هو مش قصده أين الله، إزاي يعني والرسول مش عارف إن أين المكان؟ تعالوا نشوف المشكلة دي. وبقول لك من كان في مكان فهو محصور، ولذلك لا يجوز أن يسأل عن الله بأي، لا يجوز. أنت اللي هتحكم على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني الرسول لما سأل الجارية أين الله يبقى فعل ما لا يجوز. هو مين اللي بيشرع؟ الرسول ولا أتباع الرسول؟ هل الرسول وقع في مخالفة حين سأل الجارية أين الله؟ لك لا، هو الرسول ما يقصدش كده، الرسول يقصد هل تعظمين الله؟ يعني الرسول مش عارف يقول لها هل تعظمين الله؟ فيقوم يجيب لفظ يحدث لبسا وغموضا في الأمة ويقول لها أين الله التي تدل على المكان؟ عملية تؤدي إلى خلط والتباك. سبب الخلط إيه؟ ما هو سبب الالتباك؟ السبب في ذلك أنهم يقيسون عالم الغيب على عالم الشهادة. مشكل، وحنوضح الموضوع بدلالة عقلية بسيطة. أي واحد حيفهم الكلام ده وسيقر معنا أن أين التي سأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية بها وقال لها أين الله، أين تدل على المكان. لكن أي مكان؟ المكان في عرف المتكلمين لا يطلق إلا على المكان الذي في عالم الشهادة، المكان اللي بيخضع لأحكام عالم الشهادة. لكن المكان الغيبي الذي لا يعلم كيفيته إلا الله فهذا لا اعتبار له عنده. في نوعين من المكان، السلف فرقوا بين نوعين من المكان. الأول ما كان محصورا خاضعا لأحكام في محيط المخلوقات المشهورة، ده مكان يخضع لمقاييسه، أي مكان بيتحدد بثلاث محاور، محور سين وصاد وعين، محورين بيحدد المستوى الأفقي ومحور بيحدد الارتفاع عن هذا المستوى، لكن في محاور أخرى ما احناش شايفينها. العلم اللي بيقول كده مش احنا، وبيقول ان في محاور غيبية حقيقية وغير مرئية، اللي هو النوع الثاني اللي بيتكلم عنه السلف. النوع الثاني من المكان يراد به المكان الغيبي الذي يخرج عن مداركنا ولا نعلم له كيفية لصعوبة ذلك عليه. الإلكترون اللي بيدور حوالين النواة في داخل الذرة ما بيمشيش في ثلاث محاور، لا بيمشي في 7 8 9 عد، ما هماش عارفين يوصلوا لكم محور. علماء الفيزياء بيقولوا في حاجة اسمها عالم محسوس وعالم غير محسوس، دول لهم تخصص في الأدلة النقلية ولا في الأدلة القرآنية، كل كلامهم كلام عقلي مبني على أسباب منطقية. قالوا بإن في عالم غيب وعالم شهادة، لكن تعالوا نشوف بقى ونضرب مثال أو اثنين نفهم منه الموضوع. المكان الغيبي لا يخضع بحال من الأحوال لمقاييس المكان في حسابات المخلوقين أبدا. نقولنا من مكان الشيء في عالم الشهادة بيحدد في حساب المقاييس الحديثة باعتبار 3 محاور رئيسية متعامدة، 2 منهم بيمثل المستوى الأفقي الموازي لسطح الأرض، والثالث بيمثل ارتفاع عن مستوى سطح الأرض. أجسام الدنيا بيحدد مكانها في مدى الارتفاع في المحور الرئيسي عن مستوى المحورين الأفقيين. دي المقاييس المكانية التي يتخذها البشر في عالمنا هذا. طبعا لا شك أن هذه المقاييس المكانية لا تصلح بحال من الأحوال في قياس ما هو خارج عن محيط هذا العالم الذي نراه. وأكبر دليل على كده لو واحد من يقول لك يبقى في مكان يبقى محصور ومحدش يعرف يدخله ولا يطرق له، كله بقى ملك الموت. لو واحد حبسناه في داخل جدار محكم أو في داخل قرار مغلق مقفول عليه، الراجل ده هيموت ولا مش هيموت؟ هيقول لك هيموت. قل له ازاي بقى؟ ملك الموت لما يأتي لقبض روحه هيدخل منين؟ طالما إني اللي في مكان محصور والراجل ده مقفول عليه، يبقى ملك الموت هيدخل من الجدار؟ ملك الموت عندما يأتي لقبض الروح معلوم أنه لا يحجبه جدار محكم ولا يحجبه قرار مغلق. فيهم ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ملك الموت مخلوق، وبالرغم من ذلك لا يخضع في مكانه أو في زمانه لمقاييسنا التي يريدون بها الحكم على استواء الله على عرشه. إذا كان ده مخلوق ومكانه محدش عارف عنه حاجة، ولا ينطبق عليه لو كان في مكان ما محصور ولا حتى الزمان بتاعنا. يعني قولي بالله عليك، لو مجموعة ماتوا في اليابان ومجموعة ماتوا في أمريكا، الناس ماتت في اليابان وماتت في أمريكا، ملك الموت إزاي حيقضي أرواحه في لحظة واحدة في مكانين مختلفين؟ الحكاية بتحصل إزاي؟ سبحان الله. يبقى مقاييس المكانية تختلف، مقاييس الزمنية تختلف، وهو ملك الموت، ملك المخلوق. الروح اللي فيه تدخل فينا ازاي وتخرج ازاي؟ لا اله الا الله. اذا هذه المقاييس التي يطبقونها على رب العزة والجلال لا تصلح بحال من الاحوال. مقاييس عالم الشهادة لا تطبق على عالم الغيب. ما ينفعش ان احنا منع دلالة الايات والاحاديث بحجة اننا لو اثبتناها لكان الله في مكان، وما كان في مكان فهو حادث مخلوق. هم بيتصوروا ربنا شخص، للأسف في عقيدة الأشعرية مبنية على التشبيه اولا ثم التعطيل ثانيا، يتصوروا ربنا سبحانه وتعالى شخص كالبشر. فالصورة دي ما تعجبهمش، يقولك لا احنا مش هنثبت الأدلة. ليه؟ لان ربنا ممكن يكون بهذه الصورة. ابدا، ما يخص الله تبارك وتعالى يليق به، لا نعلم كيفيته. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال جري أين الله، علم أن أين المكان ويعلم لوازم قوله. الرسول أعلم بقوله من المتكلمين ومن غيرهم. ولو كان في خطأ أو كان في السؤال أين الله أي تشبيه أو أي تجسيم كما تدعي الأشعرية، الرسول ما يسألش الجارية أبدا بلفظ إثبات معناه يحمل الخلاف والشقاق بين الأم. أن يقول لها: هل تشهدين أن الله هو الواحد الأحد؟ هل تعظمين الله؟ إنما يقول لها أين الله؟ عشان الأشعرية يقولوا لا يسأل عن الله بأي، يعني الرسول يقول أين الله؟ هم يقولوا لا ما ينفعش. نصدق كلام مين؟ ده حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك لا، لو قلت كده تبقى مشبه. يا أخي اتق الله، الكلام يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس تلبسهم مين؟ الجارية لما قالت للرسول صلى الله عليه وسلم عندما سألها أين الله، قالت في السماء تعني العلو، والرسول شهد لها بالإيمان. لكن شتان بين مكان ومكان، أين المكان؟ سواء كان مكان مشهود أو مكان غيب، فالرسول بيسأل عن مكان غيب ما نعرفش كيفيته إيه، ما نعرفش شكل عرش إيه، ما نعرفش كيفية استواء اللي على عرشه. من ملك لما سئل عن ذلك قال الاستواء معلوم، يعني معلوم بمعنى العلو والارتفاع. أهل اللغة بيفهم، العرب فهموا معنى الرحمن عرش استوى، مش كلام أعجل ملوش معنى. استواء معلوم، والكيف مجهول، إنه ما عرفوش. الذي يعلم كيف استوى هو رب العزة والجلال. لو أنا شفت هقول لك، لو في مسؤول بي هقول لك استواء وشبه استواء ثلاث. عقيدة السلف الصالح عقيدة صافية نقية واضحة، ليس فيها ما يزعمون من التشبيه. إنما للأسف إن ساعة ما يسمعوا كلمة استواء على العرش، الشيطان يصور لهم واحد جالس على كرسي أو جالس على عرش، يقول لك هو ربنا زي كده. يقول لك لا مش ممكن. طب والحل إيه؟ بدل ما يعيد فهم السيء يبدأ يطعن في الأدلة، يقول لك لا، الأدلة لا تدل على ذلك، ظاهرها باطل، ظاهرها تشبيه. يعني الرسول يقول كلام، الكلام الظاهر منه أول ما نفهم منه كلامه يقول ده كلام كفر وكلام باطل، لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا إشكال عند العقلاء في فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر واضح جلي. أي اعتراض منهم على ذلك إنما هو اعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصف له بعدم العلم أو بعدم القدرة على التعبير عن المراد. حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون هذا هو ظنهم به. فعلو الفوقية أو علو الذات دل عليه اسم الله العلي، وهذا العلو مش بس دلالة اسم الله عليه، لا، الأدلة تواترت في الكتاب والسنة وإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم والصحابة والتابعون جميعا. ربنا سبحانه وتعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه كما قال سلفنا الصالح. معنى بائن من خلقه يعني ليس في داخل خلقه، لا شيء من ذاته في خلقه ولا خلقه في شيء من ذاته، وهو من فوق العرش مطلع على الخلق، يعلم أعمالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم، لا تخفى عليهم منهم خافية. والأدلة في ذلك أكثر من أن تحصى وأدل من أن تستقصى. الفطرة السليمة والقلوب المستقيمة جبلت على الإقرار بعلو الله عز وجل على خلقه. ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. إن تصريح بالفوقية مقرون بأداة معينة للفوقية، فوقية الذات، وهي من يخافون ربهم من فوقهم. والله عز وجل يقول تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. تعرج راحة فين الملائكة؟ تصعد إلى رب العزة والجلال. تعرج الملائكة والروح إليه. صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعرج الذين باتوا فيكم. يعرجون إلى أين؟ يعرجون في السماء إلى أين؟ إلى رب العزة والجلال. ربنا سبحانه وتعالى في السماء يعني على العرش، وحوضح لكم المعنى. فيسألهم ربهم، فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي. السؤال هنا مش طلب العلم، لا، السؤال هنا إظهار الفضل. فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. الملائكة لما عرجت، العرج اللي هو الصعود إلى أعلى، صعدت إلى ربها. لكن لو كان ربنا زي ما بيقول الأشعرية ربنا فين؟ لك ربنا موجود لكن مش عارفين هو فين، يعني ما هوش على العرش. لك لا مش على العرش. أما المعنى الرحمن العرش استوى ايه؟ يقول لك استولى وقهر. هو كان حد بيحاربه وربنا سبحانه وتعالى غلبه وخد منه العرش. هو لو كان ربنا ما هوش على العرش يبقى الملائكة اللي طلع فين؟ الملائكة عندما يعرجون الى السماء ويبحثون عن ربهم فلا يجدونه، يطلعوا الفوق ما يلاقوش ربهم، روح دوروا عليه حتة ثانية بقى.